أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى صفة السعداء السابقين وصفة عامة المؤمنين من أصحاب اليمين، بعد أن بين وأشاد بما يؤول إليه السابقون السابقون، وبما يؤول إليه عامة المؤمنين من أصحاب اليمين، بدأ في التحذير والترهيب من أعمال أهل الكفر في الدنيا لما يؤول بهم من هذه الحال التي يسردها في هذا المقام الكريم مما يؤولون إليه في الآخرة ومما هو مقامهم في الآخرة، فقالوا: أصحاب الشمال. طبعا لما قال في آخر أصحاب اليمين قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وقال في السابقين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لما وصف السابقين قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة، أصل كلمة ثلة هي تدل على كثرة شوية بالنسبة للقليل، لكن ما هم كثيرين، يعني كثرة تعادل غيرهم، لأن أكثر الناس وما أكثر الناس كما يقول الرب تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني المقام فيه تسلية، المقام مع ما فيه من البيان الشافي الكافي القاطع في مآل السعداء من أهل الجنة من أصحاب اليمين ومن السابقين ومآل الكافرين، لكنه في الواقع دي تسلية لرسول الله. السورة هذه مكية، والسورة المكية نزلت والمؤمنون مستضعفون في الأرض، ما يقدر الواحد منهم يمشي من مهار، يعني في الغالب ما يستطيع واحد منهم يجرؤ أن يمشي وحده في شوارع مكة، يتعرض للأذى من أعداء الله وأعداء رسوله من الكافرين. فكأنه يلفت انتباه، يقول له: إخوانك الأولين من الأنبياء والمرسلين، ترى اللي اتبعوا ما هم كثير بالحيل، مثل ما قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في قصة داود: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، ومثل ما قال: وقليل من عبادي الشكور، ومثل ما قال لا يست في بيان أن يعني أهل الخبث مع أهل قليلين، لا يستوي الخبيث، قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يعني إذا شفت عامة الناس وجماهير الناس على طريق، لا تحسب أن هذا الطريق لأن عليه الجمهور يكون ناجح، ما هو لازم، قد يمشي أكثر الناس على الضلالة ويكون أهل الحق هم القليلون. ولذلك الإسلام ما جاء بذكر الأشخاص، يعني احنا في عصرنا في عصرنا اكثر الدول مثلا تقول حكم الاغلبي او الحكم للشعب. فاذا قضى الاكثرين مثلا في مجلس نواب ومجلس نواب قضوا باي شيء الاكثرين منهم قالوا لا هذا هو الحق. لا ما هو لازم ان يكون الحق مع الاكثرين، ما هو لازم الحق يكون مع الاكثرين، قد يكون الحق مع القليلين، لان الحق يعرف بالحق ولا يعرف بالرجال، انما الرجال يعرفون بالحق. اعرف الحق بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. ولذلك اشرت كثيرا واثرت كثيرا ان في بعض الاحيان يعمل الرجل من المؤمنين عملا جليلا لو كان في عصر الطواغيت في عصرنا كانوا يحطوا له مئات الاصنام في المجتمع في الـ في الـ في, الـ في الميادين وفي الحدائق العامة. يعني كانوا يحطوا له اصنام وصور وتماثيل يعلقونها عليه اذا عمل، لكن الله تبارك وتعالى ما يذكر اسمه. في الايمان يعمل عمل من اجل الاعمال وما يذكر اسمه. يعني مثل صائل المؤمن آل فرعون، والرجل اللي لما عزم جماعة فرعون أن يقتلوا موسى عليه السلام، يقول ربنا اسمع وش يقول، وجاء رجل ما قال فلان، ويعلم أسماء آبائه وأمهاته من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة، يعرف أصول وفروع ولا يخفى عليه من حاله شيء. يقول وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى يجري من اخر الدنيا، يقول يا قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. هذا الرجل العظيم نكره الله، قال وجاء رجل عشان ما يتعلق به الناس ويعبدونه، لان كثير من الناس اذا عظم الرجل في عينهم بدوا يقدسونه من دون الله ويعبدونه من دون فاطر السماوات والارض ويعطونه من الاوصاف وصفات ما لا تليق الا بالله الاحد الجبار تبارك وتعالى. ولما جاء في رجل المؤمن اللي بدأ يدافع عن موسى عليه السلام يقول وقال رجل مؤمن، هذا اهم شيء انه مؤمن، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، هذا رجل عظيم ومع ذلك ما ذكر وكتمه حيث يقول والرجل قال رجل مؤمن، هذا المهم، من آل فرعون يكتم ايمان. وفي القصة في قصة اصحاب ياسين اللي في سورة ياسين في قصة انطك على ما يقول اكثر اهل العلم التفسير والتأويل، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، من اقصى المدينة رجل، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي داعي الى الله من ارقى الدعاة واعجبه، ومع ذلك ما يسميه، يقول جاء من اقصى المدينة رجل. ولذلك المسلم يتبع الحق، لان الرجل قد يكون مستقيم ولكن بعد يومين او ثلاثة ينحرف، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الانسان يمكن اليوم يمسي مؤمنا نعوذ بوجه الله، يقول في اخر الدنيا في اخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. احنا بدينا نشوف الناس الان في عصرنا، بدينا نشوف الانسان علشان وظيفة او علشان منصب يتحول عن دينه ومذهبه، من اجل منصب او من اجل وظيفة او من اجل حياة رغيدة شوي. فالاسلام جاء بتعظيم الامثلة والمثل العليا وبيانها وجعلها انموذج، وقال الاشخاص لا تعبون بلد، الاشخاص ما هم ذات فعل، المهم الحق، اعرف الحق بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. لان الرجال لو تتبع الرجل ان ملت وان انحرفت وان اعتدل، لكن اذا تتبعت الحق لا يتغير. واحد يكون لما ذكر بأشر إلى أن أهل الخير قليلين، أهل الخير وأهل الشر كثيرون، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول في عن داود عليه السلام إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. فلذلك ربنا يقول إن هل أمم الكثيرة المؤمنين فيها قليلين، أهل السعادة قليلين، لأن اتباع الحق مر، اتباع الحق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى تبصر. ما يصير الإنسان إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساءوا، ولكن الإنسان لا ولا فلا. ولذلك النبي عليه السلام يشير إلى أن شر الناس الإمعة، شر الناس الإمعة، اللي إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء. وإنما الإنسان يجب عليه أن يكون صدق الحق على كل حال، ودائما يلتجئ إلى الله ويستجير بالله أن يثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يشير الله إلى أن السابقين صحيح في يعني في أول ما يقوم النبي من الأنبياء اللي اتبعوه أول ذل يعني خيرهم كثير. فإذا قيس الذين أسرعوا إلى الإيمان بموسى، وإلى الذين أسرعوا إلى الإيمان بعيسى، وإلى الذين آمنوا بشعيب، وإلى الذين آمنوا من الأنبياء، ومع الذين آمنوا بالنبي محمد، يجدوا يعني كثيرين بالنسبة للذين يتأخرون عنهم في الزمان. وذي قال في السابقين ثلة من الأول وقليل من الآخرين. أما أصحاب اليمين فكثير مع الأولين وكثير مع الآخرين، هم أكثر أهل الجنة طبعا، أكثر أهل الجنة أصحاب اليمين، قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال اليساريين أصحاب الشمال اليساريين اللي عصرنا صار يطلق عليهم يساريين. وطبعا بس البلوى إذا قال يساريين مسلمين، لأن طبعا نحن نعتقد أن لا يوجد يساري مسلم. إذا رضي أن يكون يساريين فقد رضي بالكفر بعد الإيمان، لو كان أبوه مؤمنا وهو مؤمن في الأصل. أما إذا كان من سلالة المرتدين، كالذين يقولون لا إله إلا علي بن أبي طالب، أو الذين يقولون لا إله إلا الحاكم العبيدي، فهؤلاء سلالات مرتدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قتالهم أولى من قتال اليهود والنصارى، لأنهم من جنس المرتدين الذين بدأ أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم قبل قتال الروم وقبل قتال اليهود والنصارى. يقول هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقالوا أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمالهم نعوذ بالله يوم القيامة. وطبعا وصفهم مرة بأنهم أصحاب شمال، وأنهم مرة أصحاب المشأمة. قال في أول السورة أصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ هو أصحاب المشأمة. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ وقال وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وقال هنا وأصحاب الشمال، قال أصحاب الميمنة وقال أصحاب اليمين، وقال أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال، عشان نعرف إن أصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال. وقال في آية أخرى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني هلاكا، ينادي يوم القيامة في جهنم يا هلكاه يا هلكاه، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ومن أوتي كتابه وراء ظهره، إذا له حالة يأخذ كتابه بشماله وما بياخذها بس بسهولة، يعني واحد مثلا يطلع له الكتاب كده بسهولة من يده الشمال، لا، هو يأخذ الكتاب الكافر يأخذ الكتاب بالشمال، لكن بس ما يأخذه بالشمال بسهولة، بل يلوى يده ليا رغم أنفه حتى يأتيه من وراء ظهره، فيأخذه بشماله من وراء ظهره زيادة في العقوبة والنكال والتعنيف. المؤمن يأخذ كتابه على طول من أمام وجهه بلا مشقة، بل يفرح عندما ذلك، يفرح فرحا، يقول ينادي في السعداء إني أخذت كتابي بيميني، ينادي في السعداء إني أخذت كتابي بيميني. وأما الشقي فتلوى عنقه وتلوى يده الشمال ليأخذ الكتاب بالشمال، فيأخذه من وراء ظهره بشماله. ولذلك يقول في بعض المقامات الكريمة كتابه بشماله، وفي بعضها أوتي كتابه من وراء ظهره، هي الشمال يلوى إلى وراء الظهر حتى يأخذ من وراء الظهر، لأنه منحرف فلابد أن يأتيه الجزاء من جنس العمل، كان يجيه الطريق المستقيم بدل ما يمشي على المنهج القويم ينحرف، يصير عنده حليلة تروح يزني بأبشع منها أو مثلها، ويروح بدل ما يترك الشراب الحلال يشرب الشراب الحرام الخمر والجنس وغيره، وبدل ما يكتفي بما أباح الله له من الطيبات يبحث عن الخبائث والرذيلات والمحرمات، فلا بد أن يعاقب من جنس العمل. فبدل ما يأتي الكتاب كده بسهوله يلوى عنقه حتى ياخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره. فمره يقول واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، ومره يقول فاصحاب المشامه ما اصحاب المشامه، ومره يقول واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يقول واصحاب الشمال، يقول ما اصحاب الشمال، يقول مهما وصفت لكم من البلاء والطامات والمصائب الكبار والاحزان التي لا تدور على البال والنكبات التي تقف في وجهه، لا يخطر على بالكم حقيقة ما يقول اليه. فاجمله وابهمه وعظمه وفخمه، فقال واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. يقول يا ويله، يا ويلهم مما أعد لهم من شديد العقوبة والنكال والعذاب. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وش فيهم؟ قال في سموم وحميم. سموم عد أدي واحد، وفي سموم أدي واحد، وحميم أدي اثنين، وظل من يحموم أدي ثلاثة. في سموم، في هواء حار حار كأنه نار مغلية، الهواء اللي هم فيه، الهواء ما هو جهنم، الهواء اللي يمر عليهم عقوبة مستقلة، الهواء اللي يمر عليهم ينفذ في المسام، في مسام جلودهم الكبار، لأن الله يعظم الكافر، يكبره في الجهنم حتى يصير ضرسه مثل جبل، يصير ضرس الكافر ضرسه كبر جبل أحد. فإذا كان الضرس الواحد كبر جبل أحد، فما بالك ببقية الأسنان والأضراس والثنايا وبقية الأيدي والأرجل وبقية حيول الجسم وكيان الجسم. فينفذ هذا المسام، مسام الحار، مسام الهواء الحار، في سموم، هواء حار ينفذ من مسام أجسامهم إلى داخلها. وفي جهنم ويحسون بالعذاب هذا، لأنه لا يقدر قدره من جهة شدة العقوبة به إلا الله، ولذلك جعلوا زيادة عن جهنم، جعلوا زيادة عن عذاب جهنم. قال في سموم، السموم الهواء الحار اللي ينفذ حرارته إلى مسام الجسم، في سموم وحميم، ونار مغلي، ماء مغلي قيح وصديد مغلي يسبح فيه في جهنم. شربه ومسبحه، شربه لما يشرب يشرب من الحميم. في سموم وحميم وظل، ويغطيه ظل ما يشوف اللي فوق، ظل. بس الظل له صفتين، الظل في الدنيا الناس يفرحون بالظل في الدنيا لأمرين، ان اذا كان الجو حار وجلس في الظل يتبرد، اذا كان الجو حار في قيظ وتعرض للفح الشمس هذا ما في شك يتألم كثيرا اي انسان مهما كان قويا صبور، ولكن اذا جلس في الظل تبرد، فالظل من طبيعته يخفف درجة الحرارة، هذا يصير فيه البرودة. فقال لا تحسبون ظل مثل ظل الدنيا، هذا منفي عنه صفتا الظل، الظل اللي في الدنيا اما بارد واما كريم، اما بارد واما كريم صاحبه، يعني يلي يجلس فيه، يعني لو جاء واحد عندي بابك عشان ينتظرك، وبدل ما وعنده ظل وعنده شمس وقعد في الشمس، ليش يا اخي تقعد في الشمس؟ ليش ما قعدت في الظل؟ هذا نوع من التكريم حتى لو لم يكن باردا، لكن كون يتعرض للظل هذا احسن ما يتعرض للفح الشمس. قال في سموم وحميم وظل من يحموم، يحموم يعني قطع من الدخان سوداء مظلمة فاحمة، سوداء من الحمم. اصل التحميم تسويد الوجه، التحميم تسويد الوجه. كان اليهود عليهم اللعنة كانوا إذا زنى الرجل الغني لا يقيمون عليه الحد، مع أن الحد عندهم الرجم على البكر والثيب من الرجال والنساء. الحد عند اليهود في شريعة الأنبياء قبل النبي محمد عليه السلام، في شريعة الأنبياء قبل النبي محمد عليه السلام، إن الزاني مثلا من عندهم في أهل الكتاب هذا طبعا لا بد من الرجل. فجاءت شريعة النبي عليه السلام الشاملة الكاملة التامة الفاضلة العالية الرفيعة، وقسمت الزانيين إلى قسمين أبكار وثيب. وطبعا الإنسان قد يقول بعض الجاهلين إن طبعا جعلت الشريعة الإسلامية الرجم للثيب ذكرا كان أو أنثى، وهو الذي أتى أو أتي في نكاح صحيح بلا شبهة في نكاح صحيح. أما البكر الذي لم يجمع من الرجال أو لم يجمع من النساء في نكاح صحيح أيضا. فلو ثابت المرأة وصارت ثيبا بسبب وثبة قفزة راحت بكرتها، أو ركوب مثلا دابة من الدواب الحديدي ركبت شيئا حديديا فثيبتها، أو وثبة أو قفزة أو تعنيس يعني جلست في بيت أهلها مدة، المدة هذه تضيع أيضا تزيل البكرة بدون أن يأتيها أحد. هذه عند أهل العلم لا تزال بكر، يعني حسابها حساب البكر عند كل أهل العلم. من زالت بكرتها بوثبة أو جراحة أو تعنيس أو نحو ذلك فهي بكر، لها حكم البكر في كل شيء وإن كانت ثيبة. إنما الثيب التي أديت في نكاح صحيح ثم زالت بعد ذلك فحدها الرجم رجلا كان أو أنثى، حدها الرجل. واما اذا كبت يقول واحد طيب ايها اولى، البكر اللي لا ذاقت ولا جربت ولا ذاق ولا جرب ولا اللي طيب، ليش ما ترحمون اللي ذاق ذا؟ قلنا لا، هذه ما هي العملية بهيمية وعملية مجرد شهوة، لا، العملية نظام دقيق وضعه الخبير في السماوات والارض، نظام دقيق وضعه الخبير في السماوات والارض، واهل العلم يعلمون بعض سر ذلك، لأن ما يعرف قدر العرض إلا من تزوج، لا يعرف قدر العرض إلا من تزوج. فإذا انتهكه بعد أن يتزوج ويصير ثيبا يستحق أن يعدم في الأرض ولا يبقى على وجه الأرض. أنا قلت أكثر من مرة يصير رجل ماشي ومرة ماشي ما له دخل بها، حتى لو كان بنت جيران أو بنت حارة أو كذا تمشي وهو يمشي ما له دخل بها، ما يتعلق بها. يمكن يجي واحد يعترضها ويؤذيها في الطريق، يصير يعني إذا تألم ألم يعني نسبي. لكن لو خطبها بمجرد ما يخطبها لنفسه يبدأ الله يربط وشائج بينها، ويصير في أشعة من بعيد غير مرئية تصير بين الخاطب وبين المخطوبة. هذا في الغالب طبعا إذا كان ولسالم عن تراضم وعن بين الزوجين بين الخطيب والمخطوبة. ثم بعد ذلك يبدأ يزداد هذا ويتوثق. بعدين لو واحد مر عليها وتكلم معها في الطريق وده يقطع قطع تغير الوضع لما صار له مر تغير الوضع غير القلب. فلو صارت زوجة وثابها، لو واحد لمس وده ما شافته الأرض وتبتلعه إلى أقصى حدودها ولا عمره يعيش على الأرض لحظة واحد. فاللي يعرف قدر العرض المتزوج الثيب أكثر من الذي لم يتم. لذلك جعلت الشريعة الإسلامية، وبعدين كون ذاك الحسين ربما يدعوه ذلك الى ان يغتنم الفرص لفضح الاعراض وانتهاكها وخلط الانساب وبلائها. لذلك جعلت الشريعة جرمه اكبر من جرم البكر، كان اهل كان اليهود عليهم اللعنة والخزي والعار في الدنيا والاخرة اذا زنى الغني او سرق. اذا ارتكب الغني جرما فيه حد من الحدود شو بيسوي فيه ده؟ يقولوا خلينا نسخمه او نحممه. نسخمه يسمونه تسخيم ويسمى تحميم، تسخيم وتحميم ونفضحه. وش طريقة التسخيم؟ يجيبوا فحم في فحم ويسود وجهه بالفحم، هذا يسمى تسخيم ويسمى تحميم. وبعد ما يملوه من الفحم على راسه يركبوه على حمار منكوس، يعني بدل ما يصير وجهه الى رقبة الحمار ورأس الحمار يصير وجهه الى ذيل الحمار، ثم يطوفون فيه في البلد، هذا الزاني هذا السارق. اذا كان زاني يقولوا هذا الزاني، واذا كان سارق يقول هذا الزاني. هذا يسمى تحميم وتفضيح، يخزونه ويحممونه او يسخمونه، يسمى تسخيم ويسمى تحميم. لما جاء الإسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، زنت امرأة برجل ورجل بامرأة من يهود خيبر، وكم من الأغنياء، هذا الفقير لابد يقوموا عليه الحد، الفقير يقطعوا يده إذا سرق ويرجمونه إذا زنى، أما الغني يقولوا لا مش حقيقي. فلما جاء النبي عليه السلام مهاجرا المدينة المنورة، جاءه اليهود وقالوا ان عندنا رجل وامرأة زنايا في خيبر، ها موجودين جايبينهم لك. وقالوا البعض كيف الحين المشكلة، هذا محمد رسول الله قريب منا الان، وش نبي الحين، نبتل على هذه، والكتاب التوراة بايدينا، كأن يعني يقول ان يعني حصلت لهم نوع من النشوة، ودهم يرجعون الى التوراة ويحكمونها. فقالوا اذا نروح لمحمد، ومثل ما قيل حطها في عالم واطلع منها سال، خلينا نستفتي محمد، خلينا نستفتي محمد، ان قال لنا تسخموه يصير نقول يا رب هذا نبي من انبيائك حكم بهذا واحنا رضينا حكم، وان قال ارجموه يصير من محمد ما هي منا، يعني يصير كأنه اعتذار الى اهل المجرم، الاغنياء من اهل المجرم يقولوا هذا ما هو منا، هذا محمد اللي حكم به. فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له هذا الرجل، وشهد الشهود الاربعة واقر الرجل والمرأة. فأمر النبي عليه السلام برجمهما عند البلاط، يعني قرب باب الرحمة وباب السلام، كان مبلط الأرض، ما ديها بلطت في عهد رسول الله وبلطت بعده، إنما الحديث اللي في البخاري وغيره فرجمهما، فأمر برجمهما عند البلاط. فلما بدأ الرجم الرجل والمرأة وقفين والحجارة تنهال عليهما، وبدأ الرجل يحس بحرارة الحجارة، أجنأ على المرأة عشان يتلقى الحجارة عنه، حتى مات جميعا. حتى ما قال عبد، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو رأى ممن رجم معه. وأنزل الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وهو لك بالمؤمنين، يبين رب أنهم ليسوا مؤمنين، إنما هم أرادوا مثل ما قيل في المثل، أرادوا أن يحطوها في عالم ويطلعوا منها سلمين، بس يحطوها في واحد من العلماء يقول له أفتى بهذا وانتهي. صاحب الحق ما يدور بس واحد يفتي بالساعة، يعني بعض الناس يدور واحد يفتيه بالساعة، اللي يوسع عليه في الفتوى هذا الشيخ يدور، ما دام يبي يوسع خلاص، هو قد يوسع للضيق على نفسه في الدار الآخرة، قد يوسع الإنسان في الفتوى على نفسه ليضيق قبره ويضيق عليه في الدار الآخرة. إنما على الإنسان يتبع الحق على قدر ما يطيق، إن عرف وحكى أفتى به، وإن لم يعرف قال الله المسألة دي أنا ما بعرفها بالحق، روح اسأل غيري عنها. وطبعا ما يضر الإنسان يكون ما يعرف مسائل، إذا كان الإنسان يسأل عن مسألة ولا يعرف ما يضر، يعني مالك إمام دار الهجرة يسأل عن 40 مسألة، مالك إمام دار الهجرة يسأل عن 40 مسألة فيقول في 36 منها لا أدري، لجلسين جنبه يقولوا عجيب ما يدري، 40 مسألة 36 كل ما يسألون يقول ما أعرف هذه، ما أعرف، ما أدري عن حكم إلى 6 أو 4 أجاب فيها، أجاب في 4 مسائل من 40 مسألة، يعني أجاب كل نسبة 1 لـ10، نسبة 1 لـ10، 9 مسائل ما يعرف مسألة يعرف، ولم يزل إلى يومك وإلى أن يشاء الله إمام دار الهجرة النبوية، يعني ما نقص قدر أنه ما عرف يفتي في مسألة أو مسألة أو مسألتين أو خمس. فالعالم ما ينبغي له أن يخجل، إذا كان ما يعرف نفسه يقول أنا والله ما أعرف وش اللي فيه، ربنا يقول لي أفضل الخلق وما أوتيت من العلم إلا قليل، ويقول وقل رب زدني علما، هو الإنسان مش عنده من العلم. والملائكة لما قالوا لما قال إني جعل الفرد خليفة وعاتبهم الله على ذلك، قال وكذا كذا ونحن سبع بعمدك ونقدر لك بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاليهود عشان يحطوها في النبي محمد يحسبون يبي يوافقهم على التحميم والتسخيم، فلما حكم بالرجم استبصروا، يعني عرفوا انهم اخطأوا على انفسهم في المجيء اليه في نظر انفسهم. طبعا ربنا يقول في وصف اهل النار انهم في مع كونهم في جهنم يتسلط عليهم 3 غير النار، يتسلط على الكفار في النار ثلاثة غير جهنم نفسها، غير النار الحمراء، غير النار الحمراء اللي هم فيها يتسلط عليهم ثلاثة. ولو كانت الثلاثة غير مهمات ما كان يجعلها زيادة على عذاب جهنم. قال سموم، هواء حر ينفذ الى المسام ويقطعها من شدة حرارته، وحميم وصقيح وقيح وصديد وعرق اهل النار، هذا شرابهم حميم، والحميم الماء الحار المبالغ في الحرارة، واي شيء من الشراب، اي شيء من الشراب يعني بلغ درجة حرارته فوق 100 صار ما يسمى حميم، ومن في سموم وحميم وظل من يحموم. من يحموم يعني من دخان. اصل الحمم القطع اللي تطير، يقول النار ترمي بالحمم، ترمي بالحمم، والبركان يرمي بالحمم كتل من النار او كتل من الدخان تتناثر منه، فيصير كأنهم فوقهم سحابة من الدخان كأنها ظل. لكن وين هي؟ وين الظل؟ وين هي؟ وين الظل؟ قال لا بارد ولا كريم، لان من طبيعة الظل ان يكون باردا وان يكون كريما، ان يكون باردا وان يكون مكرما لمن يجلس فيه. هؤلاء لا بارد، ظلهم لا بارد ولا كريم، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وش اللي اورثتم هالبلاء الكبد؟ نعوذ بوجه الله. وش اللي بلاهم بهالبلوى؟ وش اللي وصلوا من هالماصل ده؟ ليه؟ انهم كانوا قبل ذلك مترفين. انهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا، كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا مترفين. مترف، مترفين جمع مترف، والمترف المنعم الملذذ، المترف. لكن ليس كل منعم ملذذ يستحق العقوبة. إذا كنت أنت لا تقبل على مائدة إلا طعاما حلالا، بس ما ينبغي أن تتوسع إلى حد الإسراف. ما تروح بدل ما تحط على مثلا طعامين أو ثلاثة أو أربعة تحط 10 أو 15، هذا ترف. إذا زودتها بالحيل صارت ترف وصارت سرف، صارت ترف وصارت سرف. والنبي عليه السلام يأمر الإنسان أن يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء ويلبس ما يشاء في غير سرف ولا مخيلة، في غير سرف ولا مخيلة. فإن وصل إلى حد الخيلاء يتباهى بالمآكل اللي يقدمها، وإن الناس إذا كان ما عندهم خدمين أو عندهم خدم واحد وعنده 10 من كل لون ومن كل بلد من بلاد الدنيا، وبدل المرأة ما هي ما عندها بتخدم في البيت لحالها، عندها خدمتين وعشرة هذه من البلد الفلاني وهذه ترطن وهذه ما ترطن بشك. هذا هو الترم، هذا اللي يورث النار، هذا الذي يورث. قد يكون الرجل مسلما ويفعل ذلك، لكن هذا يقربه يجذبه مثل المغناطيس إلى جهنم، وهو قد لا يرضى بذلك. يعني هو لو يعلم أن علم اليقين بأن هذا يقربه إلى الإنسان كعمر، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الخليفة الراشد الملهم المحدث رضي الله عنه، لما حطوا له طعامين يتباكى أو يبكي يقول أأدماني في طعام واحد؟ يعني هذا هو السرف، كأنه حكم على نفسه وأنه مسرف لما حطوا له طعامين على مائدة واحدة، طعامين يقول أدماني في طعام واحد، أدمين في طعام واحد، هذا عنده أنه سرف رضي الله عنه. ينبغي الإنسان أن يقتصد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولكن مجرد الزينة، يعني كل إنسان يحب أن يصير صوبه جميل أو مركبه جميل أو بيته جميل، إن الله طيب لا يحب إلا الطيبين، يعني والله جميل يحب الجمال، والله جميل يحب الجمال. لكن كون الإنسان يقتصد، يعني الإسلام يطلب من المسلمين أن يكونوا كالشامة البيضاء بين الأم، يصيروا أحسن الناس وجوها وأحسن الناس لباسا وأحسن الناس مركبا وأحسن الناس مسكنا. الإسلام لا يحب للمسلم أن يكون إمعة ولا أن يكون ذيلا في الأمة، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض المؤمنين أن يكونوا كالشامة البيضاء بين الأم، أن يكونوا كالشامة البيضاء بين الأم، لكن ليس في إسراف ولا في مخيلة. فالترف ذكر الله في مواضع من الكتاب انه كان سبب، واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه، لان كل الانسان يبدأ اصل الشهوة تجلب شهوة، الشهوة تجلب شهوة، وكونك انت تفتح الباب على مصرعه لشهواتك ما تقف عند احد. اليوم اقتصرت على الحلال، باكر لا تقتصر على الحلال بل تدخل الى المكروهات ثم الى المحرمات. فيقول بل اتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله اترفت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وإذا أردنا، اسمع، وإذا أردنا أن نهلك قرية، وطبعا الهلاك ما هم لازم أن يجي صاعقة من السماء، يعني هلاك الأمة ما هم لازم أن تجي صاعقة من السماء أو يجي خسف من الأرض، ما هم لازم العذاب والعقوبة لتأتي الشعوب والأمم، قد تأتي الصاعقة بمنع المطر من السماء، يستغيثون فلا يغاثون، لأنهم لا ينزجرون عن الله لا في الاستسقاء ولا في غير الاستسقاء، هم على لهوهم بل قد يزدادون في اللهو عند الاستسقاء. يعني بدل مثلا ما ينكسر الإنسان ينكسر ويذل بين يدي الله لما يجي يستسقي ويضرع إلى الله ويلبس خشن الثياب، وبعدين حتى بيقلب الثوب لما يجي بيقلب الثوب كمان حتى ما بيلبسه اللبس العادي للانكسار بين يدي رب العالمين أرحم الراحمين. ويخرجون العجائز والشيوخ والبهائم والحشن الانكسار. فإذا بدأ، إذا كانت ليلة الاستسقاء تبدأ تزداد الأغاني، منين يجي الاستسقاء؟ منين يجي المطر؟ منين يجي المطر إذا كانت في الأوقات اللي فيها الضراع إلى الله يزدادون الأهوال؟ ما يجي المطر بسرعة، لأن المطر نتيجة التوبة ونتيجة الاستغفار ونتيجة الرجوع إلى الله عز وجل وترك الملاهي والمعاصي والبعد عن المحرمات والتصدق على الفقراء والمساكين والأرامل حتى ترتفع الضراعات إلى الله فيرحمهم أرحم الراحمين ورب العالمين، وينزل عليهم المطر وينزل عليهم المطر. الترف يقول الرب، يبين الرب تبارك وتعالى أن الترف سبب لكل بلاء، فيقول وإذا أردنا أن نهلك قرية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أصحاب المال والجاه والغنى المنعمين الملذذين اللي أيديهم لا تعجز عن شيء، الأموال مثل المراجم ما لها حد في العدد، والمتاع اللي يشتهون ويحصلونه. يقولوا بعض الناس كان إذا ولده طلب عسكريم أو إيس كريم اللي بيسمونه أرسل الطائرة تجيب له عسكريم، إذا كان في لندن يرسلها من ألمانيا يجيبها من ألمانيا. اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، بس بعض الناس يحسب أن كلمة أمرنا مترفيها يعني طلبنا منهم، أمرنا مترفيها ففسقوا. الله لا يأمر بالفسق، الله لا يأمر بالفسق، الله لا يأمر بالفسق، لا يأمر أحدا بالفسق. إن الله لا يأمر بالفحشاء مثل ما قال وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا قالوا وجدنا آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله لا يأمر بالفحشاء، وإنما معنى أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالطاعات والمعاصي، بالطاعات فجاءوا إلى المعاصي، أمرناهم بالطاعات وترك المعاصي، أمرناهم بالطاعات وترك المعاصي ففسقوا فيها. أمرناهم فحذف المفعول، المفعول الثاني المأمور به، أمره المتعلق بحرف الجر، أمرنا مترفيه يعني أمرناهم بالطاعة. أرسلنا إليهم رسولنا، إذا أرسلنا إليهم رسولنا فيكذبون الرسل وينحازون في المعاصي وينغمسون فيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية وقرئ في قراءة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني جعلنا رؤساءها وكبراءها هم المترفين المنعمين الذين لا يقفون عند حدود الله ولا وإنما يسرفون ويفسدون في الأرض. أمرنا مترفيها جعلناهم سادتها وحكامها ففسقوا فيها، فأمروا بالمعاصي واستباحوا المعاصي ففسقوا فحق عليها القول، نزلت عليها كلمة العذاب فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية ككلمة أمرنا مترفيه يعني أمرهم بالطاعة. وليش جبنا الطاعة؟ من جبناها؟ من قوله في آية أخرى إن الله لا يأمر بالفحشاء. ما هو أمرهم بالفسق؟ الله لا يأمر بالفحشاء. والمؤمن لا يتبع المتشابه وإنما يفسر المتشابه من الآيات بالمحكم من الآيات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء صرفه عن حقيقته، وأما الذين راسخون في العلم يقولون آمنا به كله من عند ربنا. فاللي قال أمرنا مترفيها هو الذي قال لا يأمر بالفحشاء إن الله لا يأمر بالفحشاء، ومعنى ذلك أنه أمرهم بالخير فتركوا الخير وانغمسوا في المعاصي والشر. أمرنا مترفيها المنعمين الملذذين ففسقوا. ذاك عمر هذا قلت لك حملوه مرة جابوا له برذون دبش بها بالبغل، فلما ركبها رقصت تحت وبدت ترقص. لما ركب عليها عمر، عمر طويل، عمر لما كان يمشي بين الناس كما اثرت كثيرا اللي ما يعرفوا يحسبوا ركبوا الناس ماشيين تحت رجليه. عمر رضي الله عنه كان من طوله، من طوله انه اذا مشى بين اصحابه الناس اللي ما يعرفون يحسبونه راكب والناس ماشيين على الارض. فلما ركب على البرذون بدا يتبختر يرقص البرذون، فنسى العمر بسرعه وقال لهم لقد حملتموني على شيطان حتى انكرت نفسي. نزل عمر رضي الله عنه بسرعه، بسرعه نزل من فوق البغل من فوق البرذون وقال لقد حملتموني على شيطان حتى انكرت نفسي. وذلك يعني نقول ان كلمه شيطان اسم للمتمرد من الانس والجن والدواب. الشيطان اسم للمتمرد من الانس والجن والدواب. فعمر لما ركب البرذون وتبختر به قال لقد حملتموني على شيطان حتى انكرت نفسي. ولما حصل عام المجاعة في عهده قال حرم عليك يا بطن ان يدخلك اللحم والسمن حتى تشبع منه امة محمد. قال حرم عليك يا بطن، معنى كلامه حرم عليك يا بطن ان يدخلك الشحم واللحم حتى يشبع منه تشبع منه أمة محمد. هو أمير المؤمنين فصار ما يقتصر إدام الزيت، والزيت يعمل أرياح. فإذا جلسوا كبير الجثة رضي الله عنه يبدأ بطنه تقرقر تصوت لها صوت كأنه صوت ريح يسمع، فيقول لها قرقري أو لا تقرقري والله لا تشبعين حتى يشبع منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البعد عن الترف لا شك انه فيه مصلحة للعباد والبلاد. والمثل يقول مثل انسان اخشوا شنو اخشوا شنو وتمعددوا اخشوا شنو وتمعددوا، يعني انسان ما ينبغي بس على طول يصير اذا الله اعطاه المال واعطاه النعمة يبدأ ينغمس فيها الى اطراف اذنيه حتى بعدين لو اصيب باي شيء ما يقدر يعيش. الانسان الاسلام يريد من الانسان يكون رجلا في السراء والضراء، في السراء والضراء. فاذا كان ينغمس في الترف هذا إذا الله ابتلاه بشيء ما لو جاله سكر وقال له الدكتور لا تأكل السكر يبأس، لو جاله ضغط وقال له لا تأكل كذا يبأس. وكل إنسان من المترفين معرض للضغط ومعرض لمرض السكر من قريب ما هو من بعيد، ما تحتاج لعقوبة تنزل من السماء ولا تطلع من الأرض. يسلط عليه الأمراض والأوجاع التي مثل ما قال النبي عليه السلام في حديث يحدث به من طريق عمر عبد الله بن عمر، كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة قط في قوم فيعمل بها فيهم علانية إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلامهم، إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع والعلل التي لم تكن في أسلامهم. فالله يبين ان الترف شيء. فيقول هنا انهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث الكفر الشرك، لان كل معصية اسمها حنث، واصل كلمة يتحنث معناها يتبعد عن الحنث. الرسول عليه السلام قبل ما يوحى اليه كان يتحنث في غار حراء، يعني يجتنب حنث المشركين وذنوب المشركين ومعاصي المشركين بالابتعاد عنهم والانقطاع في غار حراء عليه الصلاة والسلام، الانقطاع في غار حراء. فالحنث الاثم، ووصفوا بانه عظيم لانه المراد به الشرك الاكبر، الشرك. وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني على الشرك، انهم كانوا قبل ذلك مترفين. وطبعا ما فيه جريمة اكبر من جريمة الشرك، انهم كانوا قبل ذلك مترفين. ولكن شفت لفت الانتباه في تقديم الحنث، في تقديم الترف وبلاء الترف على الشرك، يعني اثار الترف على فساد النفس الانسانية اخطر من اثر الشرك عليه. فقدم الترف ان التحذير من الترف على التحذير من الشرك. قال انهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني على الشرك، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قرئ في السبعة أو آباؤنا الأولون، وقرئ في السبعة أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.